الشريط الثالث والعشرون من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله. يعني الحجر الأسود فاختصر وفيه كل قبيلة تريد أن ترفع إلى موضعه من الأخرى حتى تحاربوا وتفارقوا وأعدوا للقتال. فقربت دموع الدار جنة مملوءة دما، ثم تعاقدوهم ودموع عليهم تعتمد أي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصروا، فزعم بعض أهل الجوار أن أبا أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عالما إن أسن قريش كلهم، قال يا معشر قريش فزعم بعض أهل الجوار أن أبا أمية بن مغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أولا يدخلوا من باب هذا المسجد السين. نعم. وعمل العمل. نعم. عمل العمل. عدد كبير محزون كثير. نعم. والد أبو جهل عمر، هذا غيره، هذا أبو أمية قد يكون قريب أبو جهل قد يكون غيره. اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا، فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راوا قالوا هذا الامين، رضينا هذا محمد. فلما انتهى اليهم واخبروه، وذلك قبل ان يوحى اليه، لان كانوا يسمونه الامين لما عرفوا من امانته وعظيمه وصدقه وأخلاقه الكريم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يوحى إليه بخمس سنين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي توبة، فأتي به فأخذ الرقي عن الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضع. وهذا من أحسن الصلح الذي وفقه الله له، فإنه هو الذي أخذ بيده ووضعه في الثوب، ثم قال له من القبائل: كل قبيلة منكم تأخذ طلحة من الثوب، كلكم يكون رفعه، فرفعوه جميعا وانتهى النزاع. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. ما نزعه لا ما نزعه، لأنه في محله، وضع في الثوب والتنازع عند وضع في محل المحبة يعني. ووضعه وبيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي الامين، فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما ارادوا، قال الزبير بن عبد المطلب: فيما كان من امر الحيه التي كانت قريش تهاجم الكعبه لها، هذا الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم، احد اعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخلف فيما نعلم الا بنت وهي الضباعه بنت الزبير، امراه المقدار بن الاسود الجندي، بنته التي حجت مريضه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي ان معي اللي حيث حبستني. نعم. عجبت لما تصوبت العقار الى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت تكون لها ضم العين العقار، ونحن الطير المعروف، العقار بضم الطير والعقار بكسر العقوبه العذاب، نسأل الله. عجبت لما تصوبت العقار الى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها تشيش، واحيانا يكون لها كتاب. اذا قمنا الى التأسيس شدت وخيرنا الدماء وقدتها أبو فلما أنفسهم وهم كرهوا أن يقتلوها خافوا أن يكون في قتلها شيء ولا قتلها سحة لكن كأنهم كرهوا قتلها وخافوا أن يكون قتلها غير مرضي لله وأنها وجدت حماية هذا البيت فلهذا هابوها وكرهوا قتلها حتى أصل الله عليها هذا العقاب والطيب فشالها. نعم ربك حكيم عليم. فلما أن خشينا الرجز جاءت إذا قلنا إلى التأسيس أول بيت عجبت لها عجبت لما تصورت العقاب إلى الثعبان وجعلها اضطراب وقد كانت يكون لها تشيش وأحيانا يكون لها ذهاب إذا قلنا إلى التأسيس شدت تهيرنا البناء وقد تهاب فلما أنفشينا بالزجاعة عقاب تتلئب لها سباب فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب فكنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب غداة نرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب أعز به المليك بنو لؤلؤ أعز به المليك بنو لؤلؤ بني لؤلؤ فليس لأصله منهم ذهاب أعز به المليك بنو لؤلؤ فليس لأصله منهم ذهاب وقد حشدت هناك بنو عدي فمرة قد تقدمها كلاب فبوأ المليك بلا تعز وعند الله التمس الثواب. هذا في الجاهلية تساوى العظيم الله. قال ابن إسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا لكن الله جل وعلا جعل ارواحهم في السماء حين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على صورهم واجسادهم في الارض حين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم. حج جاء في بعض الاحاديث ان حج ادم جاء لكن ما عرف الحج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ كثير رحمه الله تعالى قال ابن اسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكانت تسلق باقي قال ابن اسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكانت تكسى الفقراطي ثم كسيت بعد الظهور واول من تشاهد في ذلك حتى يوسف قلت ولم تزل عربنا الحويش حتى احترقت في اول مره عبد الله بن الزبير بعد سنتين وفي اخر ولايته يزيد بن معاويه لما حاصر ابن الزبير فحينئذ نقرها ابن الزبير من الارض وبناها على قواعد ابراهيم عليه السلام وادخل بها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالارض فناس على ذلك من قالته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل كذلك مده امارته حتى قتله الحجاج فردها الى ما كانت عليه بامياد بن مروان له بذلك كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه اخبرنا عن مالك السري قال اخبرنا ابن ابي زائده قال اخبرنا ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما اخترق البيت أخبرنا عن مالك السري قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما اشترط البيت ثمن يزيد بن معاوية حين غزا أهل الشام وكان أمره ماتا تركه المسجد حتى قدم الناس الموسم يريد أن يكذبهم يريد أن يهذبهم أو يجيرهم أو يجيرهم يهذبهم يعني يغضبهم على يزيد أو يجريهم كذلك مستقيم يريد أن يجريهم أو يهذبهم وأن تحاسب يجريهم ويشجعهم ويحذبهم يعني يختبرهم ويحجبهم ويحجبهم ويسد قوتهم ويمولهم اليه او يميلهم اليه ويجعلهم سجدا له وناقضين له على مخالفه. او يحجبهم يعني يغضبهم عليه يعني هذا اشد حالي بني غضبان يريد ان يحجبهم او يجيروهم على اهل الشام او يجيروهم أو يجرئهم فإنهم يجرئهم نعم يعني يغضبهم على أهل الشام لما أحرقوا كعبة يبينهم على أهل الشام وقطع عملهم حتى يجرئهم على معاداة أهل الدولة يجرئهم على سبها أو معاداتها ومنهم إليه ضدها فلما صبر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أن تبرأتما به بناءها أو أصبح ما وراء الناس قال ابن عباس إنه قد خرقني رأيا فيها أو إنه قد خرقني خرق قد خرق إلي رأي فيها قد فرق لي رأي فيه ابن المخاء يقول في المخطوطة فرق لي والمثبت عن قهد مسلم ومعنى فرق وما جعل أخطط عليه شهر وما جعل الصحيح نعم أرى أن تصلح ما وراء منها وارتدى بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحد احترق بيته ماتت ما رضي حتى يجدد فكيف لبيت ربكم عز وجل إني مستثير ربي ثلاثة ثم آمن على أمري فلما أمر الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحا أمام الناس أن ينشأ لأول الناس يفعل فيه أمر من الله أمر من السماء حتى قاله رجل فألقى منه حجارة فلما أمر الناس حتى قاله رجل حتى قاله رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء فتابعوا فنقضوا فلما لم يره الناس أصابه شيء فتابعوا فنقضوا حتى بلغوا به الأرض فجاء ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت آيات رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أنا فحديث عنهم بكبر وليس عندي من النفقة ما يقوي من على بنائه لكنت أقعد به الحجر خمسة أجر ولجعلت له بابا فيدخل الناس منه وبابا يخرجون به قال لأنا عندي من الحجر لا تعزوا تعددا ألا يدخلها إلا من أرادوا فتعرضا إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد يدخل دفعوه فسقط. قال ابني فقلت الحارث أنت سجدت تقول هذا؟ قال نعم. قال فنجحت ساعة بعصا ثم قال وجدت أني طردت ولدت أني طردت وما تحمل. يعني من الزبير يقول عبد الملك وجدت اني تارك من الزبير وما تحمل لما اصدقها بالارض وادخل فيها من امسى من العين. نعم. هذا عبد الله بن ابي ربيعه. صديق من الثانية وله رواية موصلة مات قبل التبعيد. الثاني الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني سكون من الكوفي ورمي المهملة وابن المثنى وابن المثنى الشوق الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه. بعدها الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله. لا مش هو الأول لكن عندي قلق. ما عندك على مسلم؟ هل قال لا سابق على المسلم عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية أبو داود من مراسيل من ثاني من ثلاث مرات وينبغي أن يزاد مسلم كرواية ثابتة في صحيح مسلم على المؤمنين. الآن سقطت بعض النساء رواته المسلم لعلك عليه لعل تعالى المسلم سقطت منها لأنه مريع له. نعم. ذراع الذراع بالكسر من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى والساعد وقد تذكروا فيهما. تذكرت عن المرفق لا 8 10 8 10 كل شيء كلاهما جائز. نعم. سنة اللي عندك عبد الله هو بدل عبد الله. قال المسلم حدثنا محمد بن عوف اللبنة قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثنا عبد بن سميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد كحديث أبي بكر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر بن بكر السليم حدثنا الأول حدثنا قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الجبل قال حدثنا ابو عاصم قال وحدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد بحديث ابي بكر ابن بكر تقدم محمد بن بكر حديث ابي بكر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابو عاصم قال وحدثنا قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السلمي عبد الله حدثنا محمد بن عمرو بن ابي جهل حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال حدثنا حاتم بن عبد صغيرا عن ابي قزعه عن عبد الملك بن مروان بينما هو يقول بالملك قال قاتل الله بن الزبير كيف يقضي على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا حتى مع قومه بالكفر لنفرت الكعبه حتى ازيد فيها من الهجر فان قومتي قصروا في البناء. فقال حاتم بن عبد الله بن ابي ربيعه لا تقل هذا يا امير المؤمنين فاني سمعتهم من المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل ان اقدمه لتركته على ما بل ابن الزبير. فهذا الحديث كالمكروه به الى عائشه لانه قد روي عنها من طرق صحيحه متعدده عن نسوه بن يزيد والحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن ابي بكر فدل هذا على صواب ما بعد ابن الزبير ويقول كركان بالنداء ولكن لا تنار جاهله الا قول عبد الملك قاتل الله من هذا من اغلاق عبد الملك من خطا على الله عن الجميع مستلم. ابن الزبير صحابي جليل وهو افضل من عبد الملك واصدق رضي الله عنه ورحمه واجتهد في ذلك ولكن الامره والاختلاف عن الامره له اثر عظيم في الكلام والعقائد وفي كل شيء نسال الله التوفيق. نعم. ابن ثابت قبل قيام الساعه. هذا واقع نشرب الساعه. هذا ما يقال هذا هو. ما يقال لا احد كان ياتي من بعد جاءت ولكن لا تنارج عنه لله يهدمه الحبشه وشخص يقال اهل الشرطتين يقوم على هدمه من الحبشه في اخر الزمن بعد خروج يهدي بن وجود بعد الدجال ولكن لا تنارج عنه الى هذا الحال وقد كره بعض العلماء ان يغير عن حاله كما ذكر عن امير المؤمنين هارون الرشيد ان يغير نعم أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبي المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها لأن قال ابن الزبير فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تدع كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها فكرت ذلك الرشيد نقله رياض النووي ولا تزال والله اعلم هكذا الى اخر الزمان الى ان يقلبها مستورقه من الحبشه فما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الكعبه مستورقه من الحبشه أخرجا وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أخرج يقلعها حجرا حجرا رواه البخاري وقال الإمام أحمد هذا الذي قاله مالك رحمه الله تلقاه الأمة بقبول لأن الناس إذا فسح لهم في هدم هذا يهدم وهذا يبني حضر التلاعب ولم تستقر الكعبة على حال فلهذا منع مالك من ذلك وأمر الأمير أمير المؤمنين في وقته بتركها على ما هي عليه في وقت قريش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وكان اجتهاد ابن الزبير في محله لكن لما غيره عبد الملك وردها إلى حالها الأولى والعلماء ترك ذلك وأنها تغير حتى لا تلعب الناس هذا يهدم وهذا يقول هذا كذا كذا يبني لأن الملوك فيما بينهم يحصل بينهم من التغاير والنغاسة والحسد ومحبة العلوم ما لا يحصل إلا الله سبحانه وتعالى فلهذا ترك على حالها بعد بناء عبد الملك إلى يومنا هذا نعم انخلاها الكعبة من جهة الشمال لأن الكعبة وجهها إلى الشرق ونبرها إلى الغرب والحجر من جهة الشمالية والحجر الأسود واليماني من جهة اليمانية فأدخل من الحجر خمس أذرع عن رواية المذكورة وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لها سبع أذرع ويقول العلماء أنه من المنحنى منحنى الحجر بين الحجر هذا حد الكعبة والمقصود أنه من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر وين من البيت نعم أقول سميت الحجر الإسماعيلي نعم سميت الحجر الإسماعيلي نعم قد يكون مما يروى أن دفن فيه يروى أن دفن فيه الناس مع كثير ولكن هذه أخبار لا تعتمد على شيء أخبار ليس لها سند تعتبر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يهم من اقوال المؤرخين. قد يكون هذا من سمي حديث اسماعيل لان ابي كان به قديما. نعم. يسمى الحكيم ويسمى حديث اسماعيل. قديم؟ نعم والله انه قديم. والحكيم له محكوم الكعبه. نعم. بنا الجميل على اساس الاول. نعم. بناها على اساس الاول. وقريش بنوا على اساس الاول. الان على بناء الملك. الملك هو بناء قريش. السابق. نعم. نعم. يعني ما المقصود يعني دعوه على ما كان عليه في اهل النبي صلى الله عليه وسلم المشروع. لا يقول لا حتى لا يعني يستنكر الناس شيئا من ذلك. نعم. أقول الشيخ سويقتين سويقتين يمكن فيها دقة سويقتين يمكن فيها دقة يعني له ساق دقيقة وقال الحج. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي مديح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقال الإمام أحمد في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الكعبة مستوى القدم من الحدث يسلبها حليتها ولزلزلها من قسوتها ولكأني أنظر إليه أصلب أن أفرد يضرب عليها بمسحاته ومعوده والفزع ريح بين القدمين وعظام الساق وهذا والله أعلم. الفجر الجنة الفجر غير غنى غير غنى غير غنى. نعم. أحتمل الغرار عن كذا يعني خالفة زار عن خالفة أحتمل وبه نسخة زي يقول. نعم. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بما جاء في صحيح البخاري. هذا السند نعبده السنة من قبله لأنه ضعيف لأنه من علاقة ابن إسحاق لكن نعبده ويعيده ما تقدم. نعم صحيحين. نعم. بما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعني آل بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعا لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا تبرد عن الجرير. فقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حب بن سدان وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل بل على ابن أبي حاتم سمع من رجاء بن حيان ومن محمد بن سلمة. مثلا اسماعيل ابن رجاء بن حيان الحصني القرشي. كذا؟ بن حيان؟ نعم. ومن محمد بن حبان اسماعيل هذا؟ اسماعيل عن رجاء بن حبان الحصني القرشي. شو اسماعيل؟ تبع عليه. اسماعيل شوف التقريب نعم؟ علق عليه مكتوب. يقول صوابه اسماعيل بن رجاء بن حيان الحصري كما في الجرح والتعديل قال روى عبد الله بن عمرو ومع قلم عبد الله سمع منه ابي يحسن منصور سئل ابي عنه فقال خلوه الجار ووقع خطا في تفسير في نسبه اسماعيل الحصري وقرا ماذا اسمه نسبه الى حفظ منصور كما في الحاشيه للجرح والتعديل أما ما يقول عبد الله فإن الرجال مسلم وثقة وشكل واحد قريب مالك جدًا. نعم تقريب. اسمعي المرة

مناسك عامة تعم جميع أنواع العباد، لكل أمه جعلنا منسكا، ومن صلاته ونصك فيعم مواضع الذبح ويعم العبادات أنواع العبادات. يطلبون من ربهم، يطلبان من ربهم، من ربهما أن يريهما العبادات التي يأمرهم بها، وأن يريهما مواضع النسك كعرفة ومزدلفة ونحو ذلك. فهما يطلبان جميع ما يتعلق بالنسك من العبادة قولية وفعلية ومكانية. وقال سعيد بن منصور قرنا عتاب بن بشير عن قصيد عن مجاهد قال قال ابراهيم ارنا مناسكنا فاتاه جبرائيل فاتى به البيت فقال ارفع القواعد ورفع القواعد واتم البنيان ثم اخذ بيده فاخرجه فانطلق به الى الصفا قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به الى المروه فقال هذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منى فلما كان من العقبه اذا ابليس قال عند الشجره فقال كبر ورمه فكبر ورمى ثم انطلق ابليس فقام عند الجمره الوسطى فلما جاد به جبريل وابراهيم قال له كبر ورمه فكبر ورمى فذهب الخبيث ابليس وثاني الخبيث اراد ان يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فاخذ بيد ابراهيم حتى اتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فاخذ بيد ابراهيم حتى اتى به عرفات قال قد عرفت ما اريتك قال ها ثلاث مرات قال نعم. وروي عن ابي مجلس وقتال نحو ذلك وقال ابو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن مسلم عن أبي العاص الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معنى أبي العاص أبي العاص نعم يمكن كذلك معروف أبو عاص عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أولي أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المشعر وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاص الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول في التأكيد أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس في الرمل وغيره وعنه حماد بن سلمة قال أبو حاتم لا أعرف ولا حدث عنه سوى حماد قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة. بس مشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ بيدي إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك قال ها ثلاث مرات قال نعم. وروي عن أبي مجلس وقتال نحو ذلك وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن مسلم عن أبي العاص الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما معرف أن العاص أبي العاص نعم أنت كذلك معروف أبو عاصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أولي أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاص الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عاصم الغنوي أبو عاصم الغنوي مقبول من الفانسرا وغلب أبو داود بس تقول في التأديب أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس الرملي وغيره وعنه حماد بن سلمة قال أبو حاتم لا أعرف اسمه ولا حدث عنه سوى حماد قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة بس. نعم نعم نعم بس نعم الرجال الرجال الصحابي الى اباء اخي وغنم استقطعوا من عين كما بتهديد كبير لكنه من فصل ابن عباس ولكنه نعم نعم حدثنا حدث حماد بن سلمة. اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي عاصم الغنم عن ابي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ابراهيم لما ولي اوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه ابراهيم ثم انطلق به جبريل حتى اتى به منى فقال هذا مناخ الناس فلما انتهى هذا مناخ الناس فلما انتهى الى جمره العقبه تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم اتى به الى الجمره الوسطى تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم اتى به الى الجمره القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فاتى به جمعا فقال هذا المشعر ثم اتى به عرفه فقال هذه عرفه فقال له جبريل اعرفت. قال تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا. وهذا سند جيد يحتمل ابن عباس سمعه من بعض الصحابه او من النبي صلى الله عليه وسلم والغالب انه سمعه مما ينقل عن بني اسرائيل لانه لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم وقد رافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن كما قال الإمام أحمد. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباب بن سارية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجبل في قيمته وسننبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى به ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا سعيد بن سويد نعم سعيد بن سويد الكلبي قال الحافظ في تعجيل المنفعة روى عن عباد بن سارية ربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال إلى أن قال وروى عنه معاويه بن صالح وابو بكر وابي مريم وذكره الحجام في الثقات. وقال البخاري لم يصح حديثه الا عن الذي رواه معاويه عنه مرفوعا وذكر هذا الحديث الى ان قال وخالفه اي البخاري بن حبان والحكم والحاكم وصح انتهى المراد من تعجيل منفعه لا ابن حبان هو الحاكم وصح كذا عندك؟ نعم نعم يقول وأنت خبير بأن ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح فلا يكون تصحيحهما الحديث معارضا لقول البخاري رحمه الله هذا. وأما عبد الأعلى بن هلال السلمي فلم يترجمه الحافظ في تعجيل منفعة وقد قال أبي حاتم روى عن العرباض بن سارية وأبي إمامة الباهلي روى عنه سويد بن سعيد سمعت أبي يقول ذلك. فعلى هذا يكون مشهور العين ويكون حديثه في اسم طائفة. بس لك يا زيادة؟ لا نفس الكلام. وقال الإمام أحمد أيضا أخرج أبو النضر أنا أسمعت عبد العلام أنا أعرف ولك عن ابن أبي حاتم هذا هو عن السؤال لا يكفي هذا لا وثق هذا في المتابعة هذا ولا في سائل الإمام هذا سند هذا آخر ما ذكر سند آخر وداره على عبد الأعلى الهلال وهي سويد سعيد بن سويد سعيد بن سويد وداره عليهما نعم لكن صح عبد الحبة والحاكم يمكن الحبة والحاكم رأي له أشياء تعظم لكن ما بينا نعم فقال الإمام والحديث مشهور الحديث هذا مشهور وإن كان سند في هذه الصفة لكن لعل طرق أخرى لم يعثر عليها الحافظ أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا لقمان قد يشكل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين قبل آدم وقبل خلق آدم قبل خلق آدم بخمسين ألف سنة بل بأكثر من ذلك لأن يعني في الحديث الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الأرض قبل آدم وقبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة هذا يشير على مثل هذا ولكن من باب التقدير التفصيلي صح كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسول الله في القدر السابق فهو أيضا كذلك حين وجود آدم منجد في قيمة وهو أيضا كذلك حين بعث الأنبياء بعده هكذا لأن قدر سابق على الجميع نعم يكون باب التفصيل مثل قدر الجريح بطن أمه تفصيل من القدر السابق هكذا التقدير في غاية القدر تقدير تفصيل من القدر السابق لا منافاة نعم لو صح نعم وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفرج قال أخبرنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان أول وحدثنا أخبرنا أبو النضر قبله وقال من؟ وقال الإمام أحمد أيضا قبل الله وقبل أيضا وكذلك رواه ابن والليث وفاته وعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن مسلمة أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا أبو النضر قال أخبرني الفرج قال أخبرنا لقمان بن عامر وتقدم عبادة الأحمد أيضا تقدم له رواية فيه أخبرنا أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي نعم وقال الإمام أحمد نعم كنت أظن من أبي حاتم نعم طيب نعم وقال الإمام أحمد إذا أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفرج قال أخبرنا عثمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمري قال دعوت أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام والمراد أن أول من نوى بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام هذا شاهد لما قبله والفرج ضعيف الفرج هذا هو الفرج من فضاله ضعيف نعم لكنه شاهد نعم ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى اصبح باسمه خاتم انبياء بني اسرائيل نسب وعيسى بن مريم عليه السلام حيث قام في بني اسرائيل خطيبا وقال اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ولهذا قال في هذا الحديث دعوت ابي ابراهيم وبشرى عيسى بن مريم وقال وراءني انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام قيل كان منام امراه حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم وكان ذلك توقيعا. وتخصيص الشام بربوع نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق من بنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له وصل البخاري وهم بالشام. راجع تفاضل هذه الرواية خطأ الإسلام عندك جاية تعليق صحيح البخاري وهم بالشام. لا لا هذا الفرج يعني. نعم نعم نعم نعم يعني ما يحتاج يحتاج مراجعة أو يحتاج مراجعة ليذكر تعيين الشام أنها خارج الصحيحين، والمعنى في وقت ما مو دائم، مو في الشام في وقت ما. الصواب أن هذه الطائفة ليس لها مقر معين، قد تكون في الشام، قد تكون في غير الشام، قد تكون في أفريقيا، وقد تكون في الشام، وقد تكون في الغرب. المقصود وجود طائفة هم لا تجتمع على الباطل، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قد تكون أقسام، بعضها في الشام وبعضها في نجد وبعضها في الأفريقة وبعضها يعني موجود أهل الحق. نعم. حديث الشيخ آدم بن أبي عاصم. أبي عاصم ساقة. نعم. شو؟ يقول: ثم وجدت التاريخ السابق على هذا. ثم وجدت في السنة ابن أبي عاصم حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن النادي حدثنا منصور بن سعد عن بديل العقيلي. منصور بن سعد. نعم. عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسر الغدر قال: قلت يا رسول الله أتاك التنبية؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. حدثنا هدى بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق الرجل قال: قلت يا رسول الله متى بعث نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. فالذي يرى أن هذا هو الثابت من الحديث والله أعلم. لا شو هذا اللي تقدمنا جيد التالي. قالوا: ربنا وابعث فيهم رسولا من أمتك محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: قد استجيب لك ووكائن في آخر الزمان وكذا. قال السدي وقتادة. وقوله: ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة. قال الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك ورجل. وقيل الفهم الدين ولا منافع ويزكيهم. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني طاعه الله والاخلاص. وقال محمد بن اسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمه. قال: ويعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقون. ويخبرهم برضا الله عنه اذا اطاعوا ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسلكون من معصيته. وقوله: انك انت العزيز الحكيم، اي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. الحكيم في افعاله واقواله فيضع الاشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اللهم صل على اللهم صل الله عنك. علي بن ابي طلحه سمع من عباس. نعم. علي بن ابي طلحه سمع. لا منقطع ما ادرك من عباس. لكن يروي عن كثير مع الانقطاع. نعم. صواب جميع هذه الروايات الكثيره منقطعه. وين؟ روايه علي بن ابي طلحه. كل روايات عنه ما ادرك من عباس. نعم.

الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة. فمن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقه ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها كل قاد إلا من سنة عن نفسه. لأنه من أخذ لهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سدها نفسه. يصعب عندك زيادة صلح لبعده على الحاشية. نعم. أيضا من نفسه بسفره وسوء تدبيره. المقصود من هذا بيان أن ملة إبراهيم هي الملة التي ارتضاها الله عز وجل، وهي ملة الرسل جميعا، وهي دينهم الذي بعثهم الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادته، كما قال في الآية الأخرى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا قول ابراهيم وقول الانبياء جميعا والرسل، وهذا دينهم: البراءة من عبادة غير الله، والبراءة من المعبودين من دون الله، وإخلاص العبادة لله وحده. فابراهيم هو سيد الحنفاء وإمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعده، هذا دينه وهذا دين المرسلين قبله وبعده، قبله نوح قبله هود قبله صالح وبعده من لا يحصيهم الى الله عز وجل من الانبياء والرسل، فهو قائدهم وامامهم وابوهم في هذا الباب العظيم. ثم بعث الله احد احفاده وهو خاتم الانبياء وهو محمد عليه الصلاه والسلام وهو حفيده ومن ذريته يدعو الى هذا الدين العظيم، الى اخلاص العباده لله وحده والى ترك عباده ما سواه والى البراءه من كل معبود سوى الله عز وجل. هكذا بعد الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. فأوحى الله أن يتبع ملة أبي إبراهيم وأن يسير على نهجه في إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من جميع المعبودات من دون الله. فهذا هو دين الرسل جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالذي يختار غير هذا الدين ويرغب عنه هو الظالم نفسه والجاهل السفيه، الظالم نفسه الذي ترك سبيل الهدى وسبيل الحق واختار سبيل الردى والضلالة وما فيه الهلاك العاجل والآجل، فلا يفعل هذا ولا يختاره إلا من سفه نفسه، جهل حقيقتها فظلمها وألقاها في طريق الهلاك وحاد بها عن الحق والصواب فصار سفيها لها وظالما لها ومعتديا عليها، نسأل الله العافية. نعم. أي ظلم نفسه بسببه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طريق الضلالة والغي فأي سبب أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله وقال ابو ملة ابراهيم فيما احدثوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: إذ قال له ربه. والمعنى الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا انهم على ملة ابراهيم وقد كذبوا. ملة ابراهيم هي توحيد الله والاخلاص له والايمان به واتباع ما بعث به انبياء من الهدى ودين الحق. اما اليهود فقد حادوا عن ذلك واتخذوا احباره ورهبان الباب من دون الله وزعموا ان عزير ابن الله. والنصارى حادوا عن ذلك ايضا وتابع اليهود في اتخاذ احبارهم ورهبان الباب من دون الله وزعموا ان عيسى الله ان عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فضل الجميع ظلوا كله عن سواء السبيل. وهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه وساروا على نهجه. فهم أولى الناس بإبراهيم من اتبعه من جن وإنس وعرب وعجم ومن حاد عن سبيله ولو كان من أولاده فهو الحارب. نعم. وقوله تعالى: قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والامتياز فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله وصى بها. ومن هذا سمي المسلمون. المسلمون لماذا سموا مسلمون؟ لأنهم انقادوا للشرع، استسلموا لشرع الله وانقادوا له. فمن أسلم فقد انقاد للحق، ومن أبى فقد استكبر ولم يستسلم. فالمسلمون سموا المسلمين لهذا الأمر. وقال أسلم يعني انقاد للحق وذلله وتابعه. فالمسلمون هم أتباع الحق الذين انقادوا له وعظموه وذلوا له وحكموه في أهوائهم وفي كل شيء. هؤلاء هم المسلمون. ولهذا قال تعالى: بلى من أسلم وجهه له وحسن فله أجر عند ربه. فالمسلم هو الذي ينقاد لأمر الله ويعظم حرمات الله ويقف عند حدود الله ويخالف هواه في طاعة مولاه. هذا هو المسلم. فإذا أبى فقد علل واستكبر وصار مع الضالين ومع الكافرين الذين عالدوا الحق ولم ينقادوا له. ودين الرسل جميعا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الانقياد لله وإخلاص العبادة له وتوحيده وإفراده بالعبادة والانقياد لأحكامه والوقوف عند حدوده وعدم الخروج على ذلك. هذا هو دين الرسل جميعا، وكلهم مسلمون، ودينهم هو الإسلام، من أولهم نوح، من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فقوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هل وصى بهذه الملة وهي الإسلام بالله أم يعود الضمير على الكلمة؟ وهي قوله: أسلمت لرب العالمين، لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاء، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، لقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرى بعض السلف ويعقوب بالنصر عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابنه يعقوب ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما اتاه القرطبي عنه ان يعقوب انما ولد بعد وفاه ابراهيم، ويحتاج هذا الى دليل صحيح. والظاهر والله اعلم ان اسحاق ولد له يعقوب في حياه الخليل وساره، لان البشاره وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخاطر، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الآية. وقال في الآية الأخرى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة هذا لا يقتضي أنه وجد في حياته وأيضا فإنه جاء من بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض وضع أول أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أين قال بيت المقدس قلت كم بيت هنا قال 40 سنة الحديث فزعم ابن حجاج أن بين سليمان الذي اعتقد أنه كان من بيت المقدس وإنما كان جده بعد خرابه وزخرفه وبين إبراهيم 40 سنة وهذا مما أنكر على ابن حجاج فإن المدة بينهما تزيد على حدود السنين والله أعلم وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا هذا يدل على أنه هؤلاء من جملة الموصين الموصين وهذا يدل على أنه هؤلاء من جملة الموصين اللي وصاهم رأيه من هو؟ لا معروف محمد بن عبد المفتي صاحب الصحيح نعم والذي بنى مسجد القدس هو يعقوب حفيد ابراهيم اما سليمان فجاء متاخرا وانما سليمان عمره وجدده عليهم الصلاه والسلام جميعا نعم وقلوا يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اي احسنوا في حال الحياه والجنون والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه وقد أجرى الله الكريم عائته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا تثبت عليه وهذا لا يعارض إلا في الحديث الصحيح إن الرجل ليعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو زرع فيسبق عليه الكتاب ليعمل بعمل أهل النار فيقتلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو زرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والمعنى أن من اجتهد في الخير وحرص عليه وأخلص لله وقصد الهدى فالغالب من سنة الله عز وجل أن مثل هذا لا يكون إلا مؤمنا يوفق حتى يموت على الإسلام وهكذا العكس ولهذا قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا لكن بعض الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة وهو في الباطن في قلبه من الفساد والشر والنفاق ما فيه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار الذي استقام عليه قلبه واطمأن إليه قلبه فيموت على ذلك نعوذ بالله وهكذا العكس قد يعمل بعمل أهل النار وعنده من محبة الله وعنده من الرغبة في الخير ما عنده فيسبق عليه ما في قلبه من الهدى الذي سبق به علم الله فيعمل بعمل الجنة فيدخله وقد تكون هناك أسباب أخرى يختم له بها بخاتمة السوء وإن أظهر الخير قبل ذلك لكن سنة الله الغالبة في عباده أن من أظهر الخير صادقا مخلصا لله أن الله يميته عليه نعم قال تعالى نعم نعم على دين اللي مات عليه نعم نعم خافه اتقل وأسهاره وسعره نعم قال تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال العدي. فإبراهيم أوصى بنيه ويعقوب حفيده كذلك أوصى بين يعقوب وحفيد إبراهيم وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو إسرائيل يسمى إسرائيل وهو عبد الله فكلاهما أوصى لبنيه يعبد الله وحده وأن يسلموا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وأن ينقادوا لأوامره ونواهيه ولهذا قال ما تعبدون من بعدي يذكرهم بتوحيد الله والإخلاص له قالوا نعبد إلهك هو الله وحده سبحانه وتعالى وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون وهذه وصية الأنبياء جميعا فالأنبياء جميعا كلهم يوصون بتوحيد الله والإخلاص له لأنهم بعثوا بهذا الأمر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فالله عز وجل بعث الرسل جميعا من الخلق من الجن والإنس ليعبدوا الله وحده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وسائر عباداتهم كان آدم عليه الصلاة والسلام وذريته على ذلك على توحيد الله والإخلاص له عشرة قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حتى وقع الشرك في قوم نوح بغلوهم في الصالحين ود وجواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. قبله آدم نبي، وجاء أيضا رضي الله أنه نبي الرسول ومكلم مأمور منهي له شريعة سار عليها وسار ذريته عليها. والنبي يسمى رسول أيضا كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تعالى النبي والرسول كلاهما مرسل إليه. التحديث بالرسول والنبي بينهما أن الرسول هو المستقل، فموسى وإبراهيم ولوط وهود وصالح ومحمد ونحوهم، والنبي هو الذي جاء بشريعة غيره كعيسى وأنبياء بني إسرائيل جاءوا بشريعة التوراة، ويسمى النبي رسولا أيضا. وقال آخرون إن الرسول هو الذي يوحى إليه بالشرع ويؤمر بالتبليغ، والنبي يوحى إليه بالشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ، وهذا هو مشهور من الفقهاء. والأول وأظهر أن الرسول هو المستقل، هذا يغلب عليه اسم الرسول وهو نبي أيضا كنوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وجماعة غيره. والنبي هو الذي يوحى إليه بشرع غيره يكون تابعا لغيره كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم تبعوا لمن قبلهم تبعوا لمن شريعة التوراة، فالواحد منهم سمى نبيا ويسمى رسولا. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى السحر في نفسه، فجعل النبي والرسول كلاهما مرسلا إليه. وفي قوله سبحانه نعبد إله وإله آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دلالة على العم قد يسمى أبا تقريبا، لأنه قرين الأب وابن ذات الأب، فيطلق عليه الأب يقول له ابن أخيه يا أب من باب التكريم والاحترام لأنه قرين أبيه. وأما الأب وأما جده أب في نص القرآن الكريم في مواضع كثيرة، يا بني آدم يا بني إسرائيل، إسرائيل وآدم ليس أباه مباشر ولكنه جد، جد الناس، جد بني إسرائيل ويعقوب. والسبعة آمن لك آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويوسف حفيدا لإسحاق وحفيدا حفيد لإسحاق وحفيد لإبراهيم. والصواب أن جد أب كما هو من أبو الصديق رضي الله عنه وعائشة بن عباس وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا بأنه أب يسقط الإخوة، ومذهب أبي حنيفة هو إحدى روايات عن أحمد رحمه الله، وهو الصواب والحق الذي لا ريب فيه. وقد نصره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام بعشرين وجها، والمقصود أن هذا هو الحق والصواب أن جد أب يسقط الإخوة، لأن الله سماه أبا وجاء في السنة تسميته أبا، ولأنه بمنزلته عند فقده فيرث ميراثه فرق السدس مع الفرع الوارث، ويرث عصبا عند عدم الفرع الوارث، ويقوم مقامه في النكاح، وغير هذا من المسائل الكثيرة التي يقوم مقامه فيها. فهكذا هو في محله أيضا في إسقاط الإخوة وعدم إرثهم معه. نعم. كل الناس عبيد الله، ثم الله إسرائيل معنى عبد الله، يعني هو يعقوب وهو عبد الله، وكل إنسان هو عبد الله. نعم. وقوله إله واحدا أن نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء القاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت منهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت فاعبدون. والآن في هذا كثيرا والأحاديث فمنها قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد عزلة ديننا واحد. وقوله تعالى نحن معشر الأنبياء أولاد عزلة ديننا واحد. وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أيمانها. معنى أولاد عزلة يعني ضرائب مسؤول لهم بالأولاد اللي من زوجات الجدة وأبوهم واحد. هكذا الأنبياء وصل لكل منهم شريعة ودينهم واحد وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالجنة والنار إلى غير ذلك. لكن الشرائع متنوعة هذا قد يشرع له كذا ويؤمر بكذا وينهى عن كذا قد يباح ذلك في شريعة أخرى قد تأتي أوامر أخرى في الشريعة الأخرى كما في شريعة التوراة والشرائع قبلها شريعة عيسى فإن الله خفف عن بني إسرائيل ببعث عيسى عليه الصلاة والسلام وأحل لهم بعض ما حرم عليهم. هكذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أخف من شريعة التوراة وأيسر ووضع الله سبحانه هذه الأمة الأصالة والأغلال. ولهذا قال تعالى كل جعل منكم شرعة ومنهاجا